بمناسبة الذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل، جرت الندوة عن المعاصر وموارد الكتب والصور في كونغو الديمقراطية وإيطاليا ونيبال قبل أيام. تصدرت واجهة مواقع الفعاليات صورتا زعيمان العظيمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل الباسمين. وردت فيها صور تعكس الحياة الثورية المقدسة والمعاصر لزعيمان العظيمين مع الكتب والصور التي تعرف بنضال أفراد جيشنا وشعبنا الذين يفتحون أزوى أصول الازدهار لبناء طاولة الاشتراكية القوية تحت القيادة الحكيمة للقائد المحترم كيم جونغ أون. شاركت في الفعاليات الجماهير وشخصيات الأحزاب والمنظمات مثل الحزب الشيوعي الكونغوي الديمقراطي وجمعية المدنيين للمحافل العملية الكونغوية الديمقراطية والحزب الشيوعي الإيطالي واللجنة الإيطالية لدراسة فكرة توتسي والحزب الشيوعي النيبالي الماركسية اللينينية وجمعية الصحفيين النيبالية. في الفعاليات المقامة في كونغو الديمقراطية تم اتخاذ الصيغة باركية مرفوعة إلى القائد المحترم كيم جونغ أون.